بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول من الدرس السابق ومدين. هذا بيان لقوله تعالى والغارمين. والغارم هو الذي عليه الدين، ولكن هذه اللفظة ما يقتضيه النظر الفقهي فيها أنها لفظة مضبوطة بجملة من الفصول والقواعد الشروط التي تكون بها حقيقة فقهية شرعية. الغارم المدين بعبارة المصنف يتقوم بجملة من الخصائص، أحدها أن يكون مسلما، لابد من هذا. ثانيا أن يكون حرا. ثالثا أن يكون غير هاشمي، لابد من هذه الصفات أن تكون قائمة بهذا المدين. وهذا استوجب اشتراطه الدليل العام في الشرع الذي يمنع هؤلاء الذين ذكروا من الزكاة، أن هؤلاء منعت عنهم الزكاة، فاستمر هذا الحكم واستصحب إلى هذا المحل فذكر بذلك الذي تقرر في حقهم، وهو أنهم لا يجوز لهم أن يأخذوا الزكاة. هذا هو موجب ذكر هذه الصفات هنا شروطا في المدين. الفرع الثاني ولو مات أنه يجوز أن يعطى هذا الغارم من مال الزكاة ولو كان ميتا، بمعنى أن يؤدى عنه الدين ولو كان ميتا، وذلك لأن حقيقة الغارم تنطبق عليه حقيقة الغارم أنه غارم، والموت لا يرفع عنه هذا الوصف، فلذلك صدق عليه لفظ الغارم وكان مدرجا أو داخلا تحت هذه الآية والغارمين. قد يقول قائل إن الأصل في الزكاة هو إعطاؤها للغارم يأخذها، هذا ليس شرطا، بل المطلوب هو رفع الثقل عنه، مد نظرك إلى المقصد لتتفق به في هذا الأمر. الغرض رفع الثقل عنه، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الثقل بالكل، سمى هذا الذي على المدين بالكل، يعني بالشيء الذي يحمل، الشيء الذي يحمل ويكون فيه شيء من الثقل والصعوبة. إذن خلاصة الكلام في هذا المقام أن الغارم إن كان حيا يعطى من الزكاة فيؤدي ما عليه، وإن كان ميتا يؤدى عنه الدين من الزكاة، ولا إشكال في ذلك. ولو أدى عنه هذا المزكي كل دينه من الزكاة بناء على مذهب المالكي فهذا جائز، ولو كان ذلك الذي أدى عنه كل زكاته فهذا لا إشكال فيه. المهم هو أن هذا المحل محل جعله الشرع مخرجا للزكاة فلتصرف إليه إن كان قد استكمل الشرائط. ولكن يجب أن لا نذهب إلى الحكم قبل أن نستوفي قيام الشرط بهذا المحل، لابد من وجود الشروط، وقد بدأ بها المصنف والفرع الثاني فقال يحبس فيه. من شرطه أن يكون هذا الدين مما يحبس فيه، فإن كان مما لا يحبس فيه مما فيه فسحة ولا يزيد منه الذي عليه حرجا ولا ضيقا فهذا لا يحتاج إلى أن يرفع عنه، والذي يحبس فيه هو الدين الآدمي أو الدين الآدمي وبعض الدين الآدمي وإن كان يحبس فيه لمانع كمثلا العقوق وكمثلا الإعصار فإن هذا لا يرفع عنه الاستحقاق. أن رب قائل يقول المعسر لا يسجن، المعسر لا يسجن، لأن الأصل في المعسر في دين الإسلام أنه ينتظر، بعبارة القرآن فنظرة إلى ميسرة، لا يسجن وإنما يطلق. حتى هذا الذي تسمىه بالمفلس المعسر لا يدخل تحت المفلس، أن المعسر لأن المعسر له فقه آخر وحكم آخر، وهو أن ينتظر حتى يكون قادرا على الأداء، بل فهو غير داخل في هذا الذي نحن فيه. العاجز لا يخاطب بالأداء. إذن الشرط الأول أن يكون هذا الدين مما يحبس فيه، ويدخل في هذا فقط للتنبيه، لأن هذا قد يتوهم بعض الناس أنه غير داخل، دين الولد على والده لأنه يحبس فيه، ودين الزوجة على زوجها يحبس فيه، ودين الوالد على الولد يسجن فيه، كل هذا يسجن فيه. فلا ينبغي أن تظن بأن الذي يسجن فيه هو دين الأجنبي فقط، بل يسجن في دين الأجنبي وفي غيره مما يعد دينا، مفهوم؟ إذن هذا الشرط. لا يستلزم الاستحقاق، لا يستلزم الاستحقاق، لأنه لو كان يستلزم الاستحقاق لكان له أن يتصرف فيه بدون إذن ولده، وقد وقع الإجماع على أن اللام هنا ليست للملك ولا للاستحقاق، وإنما هي فقط أن له فيه حق المشاركة بالإنفاق، لأن الحروف كما تعلمون الحروف أيضا الاشتغال في حملها يكون بالقواعد، فكما يتوجه الفقه إلى الفعل والإسم كذلك يتوجه إلى الحرف، ورب حرف كان محل فقه واسع فيه تجاذبات وفيه مذاهب. فقه في الحرف، حرف الواحد، ولكن إذا وقع الإجماع على وجه من وجوه الحمل للحرف على معنى معين فإنه يجب المصير إليه لأنه حكم، ومن هنا يجب التنبيه على أن الحكم قد يتعلق بالمكلف، ويسمى هذا حكم ثبت بالإجماع على المكلف فهذا قطعي، وحكم ثبت على الفعل بالإجماع فهذا أيضا يحمل على القطع، وحكم بالإجماع وقع بالإسم يحمل عليه، وحكم تعلق بدلالة الصيغة أيضا، مثل مثلا من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فظاهره أن فيه طلب الوجوب، بينما وقع الإجماع على أن ذلك إنما هو من باب الندب أو من باب التخصيص بالندب كما هو معروف. أنت ومالك لأبيك كذلك، لأبيك أيضا دلت كل الأدلة على أنه ليس المراد منه أن اللام للاستحقاق أو للملك، وإلا فإن الأب لا يمكن أن يرث من ماله بعد موت ابنه، ولا يمكن للورثة أن يرثوا من مال ابنه وهو حي، فسيكون هذا المال له، لكن ولده يرثون وزوجته ترث وأمه ترث. إذا كل الأدلة الفعلية والقولية تدل على أن هذه اللام لا تدل على هذا الحكم. أو في الحقيقة من ناحية الدين لا تتفاوت، من ناحية الدين لا تتفاوت، لأنه يجب على أن يؤديه له ما دام هذا الشخص ملكه تحت يدك، فالواجب عليك أن ترد إليه ماله، وإلا فقد يكون حديث مطل الغني ظلم منطلق عليك، ولو كان هذا الذي له الدين ولدا لك أو زوجة أو غير ذلك. المهم أن هذا لا يرفع الاستحقاق ولا يرفع الحكم الشرعي الذي ثبت في هذا الحال، لأن الوالدية والولدية هذه صفتان لها لوازم شرعية وحقوق شرعية وواجبات شرعية، ولكن هذا لا يعني أن كل الحقوق تسقط بالوالدية والوالدية حتى حتى إن الولد يمكن أن يدعو أباه ليأخذ منه دينه، ولا الوالد أن يدعو ابنه ليأخذ منه دينه، ولا الولد كذلك. فهذا لا يمنع أن هذه الأحكام لا تدفعها الوالدية ولا تمنعها. نعم. الفرع الآخر لا في فساد. كذلك الشرط الثاني أن لا يكون هذا الدين قد ترتب على هذا الشخص من فساد، بمعنى أن لا يكون قد أخذ هذا المال توسلا به إلى الأمور المحرمة، أي الأمور التي ليست من الضروريات. مثلا أخذ هذا الدين من أجل ظلم الناس، مثلا أخذه من أجل الرشوة لينزع من الناس مالا، أو أخذه من أجل فعل غير مشروع، والأفعال المشروعة كلها معروفة لكم فلا نحتاج إلى أن نذكرها. فكلها إن كان الدين قد ترتب على التوسل إليها فإنه لا تعطى الزكاة لمن أتى هذا الفعل، لأن الشرع كما سبق أن ذكر مرارا ما جاء بالتخفيف والمواساة، ولا جاء بإعانة للعصاة، ولا جاء بإعانتهم، وإنما جاء بإعانة من صار على ما يصلح به دينه وما يصلح به دنياه فقط. أما المفسد فالشرع لا يعينه ولا يواسيه ولا يضع له أحكاما تعينه على ما هو عليه، بل الواجب ومنعه الانتفاع من جهة هذه الأشياء التي تكون فيها يكون فيها الانتفاع والمواساة. هذا بين. ويدخل في ذلك كل ما ليس ضروريا وكل ما يمكن أن يكون من باب التغريب، كل هذه الأشياء التي تكون من باب التغريب فهي من باب الفساد، لأن ربما الفساد يسبق إلى ذهنك أنه الفساد في السلوك، ولكن كلمة الفساد أعم من ذلك، يدخل فيه الفساد في السلوك، ويدخل فيه الفساد في المعرفة، ويدخل فيه الفساد في العقيدة وفي الثقافة، كل هذا فساد. مثلا من استدان من أجل أن يقيم لولده ما يسمى بحفلة الميلاد ولا الولادة ولا اسم ذلك مصطلح، هذا فساد، لأنك تربي النشأة على ثقافة لها ارتباط بما ليس في هذا الشرع وليس في هذا الدين. وأثر ذلك هو الارتباط، أثر ذلك هو ما يكون عنه من الارتباط بين الشخص وثقافة غير دينية وغير إسلامية وهكذا. وهذا وإن كان البعض يرى بأنه هين، فإنه ربما لم يدرس دراسة نفسية أن الفقيه الذي لم يطلع على ما تحدثه المعارف الإنسانية من التغيرات في الإنسان فتاواه تكون على الدوام ناقصة. يجب على الشخص أن يطلع على الآثار النفسية لمثل هذه الأشياء وما تفعله من تغيرات في الإنسان، لأن الفساد وإصلاح مقاصد للدين، أما الفساد فلدفعه وأما الصلاح فلجذبه. يقول لا لك شيء سهل ما فيه والو، ما له شيء، وكما كتعرفش الآثار النفسية، الآثار النفسية التي تحدث. فواجب على الآن من أراد أن يفتي الناس في هذا الزمان الذي فيه هذا التموج الشديد لمعارف والثقافات أن يكون مطلعا على أطراف من هذه العلوم التي تعين على فهم المناطات التي يحكم عليها. أن لا هذا الشيء تشوفه بسيط، ولكن من بعد ليس بسيطا، لأنه يزيل أمور ويثبت أمور. نعم. حتى مثلا إذا أردنا مثلا أن ننظر الآن في كيف دخل الإسلام إلى بلاد المسلمين، نجد أن جملة من الأشياء الآن لا يعرف الناس لها مقصدا ولا يعرف لها حكمة، ولكن عندما جاءت الدراسات النفسية ودرست هذه الأشياء كشفت عن أن هذه الأشياء لها آثار كبيرة في بناء الإنسان المسلم. لبينا مثلا على شكل معين الحجاب، النوع ديال الحفلات، النوع ديال الاجتماعات، كلها كانت تركبت تركيبا فقهيا في بلاد المسلمين، بعض يعتبر بأنها ما عندهاش معنى، ولكن بما ما درست هذه الأشياء من الدراسة النفسية وآثارها وجدنا لهذه الأشياء آثارا على النفس وعلى المجتمع وعلى السلوك وعلى كذا إلى آخره. تلقى من يدخل الإسلام بلاد المغرب مثلا، المغرب ذاك اللي كيقول لك المغرب، من يدخل الإسلام المغرب أول شيء حدثه أحدث صورا في البناء وصورا في الاجتماع وصورا في اللباس وصورا في الكلام وصورا في الذكر، يعني مظاهر كثيرة. والآن الثقافة الغربية الآن بدأت تقشر هذه الأشياء. مثلا في البناء، انظر إلى البناء القديم، بيت الضيف عند الباب، بيت الضيف عند المدخل الباب، يدخل ثم يدخل، يدخل من الباب مباشرة يدخل البيت ويغلق عليه. هذا أفضل. ثم إذا أراد الإنسان، شوف دابا الحالة كيف بالبناء، كيف ركب كل شيء، كان مبنيا على مطالب الدين، الكرسي مطلوب على مطالب الدين، والآن تلاشى هذا الأمر. ثقافة أخرى جديدة بدأت تؤثر، وبدأت الأشياء تبنى على العقيدة الجديدة لفهم الإنسان وأخلاق الإنسان وكذا. نعم، هكذا كان كل هذا من أجل إعانة على طاعة الله، كل هذا من أجل إعانة على طاعة الله، لأنه إذا كنت منعت فستتقي الله، أما إذا فتحت لك الأبواب وتيسرت لك الأمور فهب أنك استعنت بشيء من الروحانيات لا تكفي، لابد من الأسباب المادية التي تعين شيئا من الطاقة الروحية. نعم، دخلت البيت تنظيف ودخلوك لهذاك البيت بوحدك، ولا بد أن تنحنح عندما تريد أن تخرج. النحنحة هي منذوبة وقلة واشبة على خلاف نحنحة يفضلك الدفاع يخرج سد الباب، وكيكون قريب من المرحاض القصيد قل ولا الكنيف، إذا ما كاين ولا كيكون واحد بلاصة برارة داير بها الزرب وداير بها الحجر، خرج الضيف يدخل بغياء، هذاك هو بيت الخالة، هذاك هو المرحاض القديم، في ذلك الزمن الجميل. خلاصة الكلام أن هذا الشكل أحدثه الاستجابة لمطالب الدين، ولا يمكن لشيء من الثقافة أن يتغير إلا إذا مس شيئا آخر من الدين. مثلا تندم اكترى، مثلا استدان عند عند عند عند هذا الشخص من أجل ماذا؟ من أجل ما يسمى بحفلة الميلاد. إيه، وهذا حفلة الميلاد هذا شحال عند هذا الدري؟ قال لك هذا الدري دابا عنده 8 سنين. أيوة، ها هو عنده 8 سنين، هبا عنده 80 عام، ما الفائدة؟ هبا قاعد عنده 80 شداب باش يدير ولدو اللي عنده 90، اللي عنده 9 8 سنين، كاين فايدة. اللهم تنسى بأن السنوات تمر وتنسى راسك فين وصلتي باش تعيش مهني أحسن، ما تحس كاع، غير خلي الأمور تمشي وصل. خلاصة القول أن كل من استاذنا لأمر غير شرعي لا يعطى من الزكاة، وهكذا نكرر هذا الكلام إلى يوم الدين. شيخ لفظة لا في فساد، هل تدخل المكروه والحرام أو هي مقصورة؟ الفساد بحسب الزمان، نحن دابا قلنا لك الفساد خصو دراسة، إنك لا يجب الاقتصار على الفساد في الفعل كما يسبق إلى الذهن، بل أن يمتد إلى الفساد المعرفي والفساد العقدي والفساد الذي في السلوك، لأن من لم يدرس علم النفس الآن إذا قلت له الفساد تمشي غير الخمر ولا إلى القمار ولا شي حاجة بحال هكا، مفهوم؟ لن يفكر في هذا الفساد الذي يكون في الثقافات والفساد الذي يكون في النظار والفساد الذي يكون في جهات أخرى، ولكن إذا درس هذه الأشياء وعلم أن لها آثارا فسادا جديدا سيعيد النظر في مفهوم الفساد وسيوسعه. نعم. الفرع الآخر، ولا لأخذها، وكذلك إذا استاذنا لأخذها، والصورة في ذلك أن هذا الشخص عنده ما يكفيه ولكنه أراد أن يأخذ منها فأسرف في الإنفاق، كان مثلا يسرف، كان ينفق مثلا 10 دنانير في الشهر، فكان ينفق 20 دينارا، وكان يريد بذلك أن يترتب عليه الدين من أجل أن يأخذ من الزكاة فقط، هذا غرضه ولم يكن محتاجا، هذا لا يعطى منها لأن هذا إنسان سيء النية فليعامل بنقد قصده كما مر. لكن إن كان فقيرا لم يجد شيئا واستدان واعتمد على الزكاة ليؤدي ذلك فلا إشكال في ذلك. نعم فرع الآخر. إلا أن يتوب على الأحسن. إلا أن يتوب، هذا الاستثناء مختلف في مرجعه، فقيل يرجع فقط إلى الفساد، وقيل يرجع إلى الفساد وإلى النية السيئة، والذي يظهر هو العموم، وهذا أحسن. لأن كيف يقال كيف يمكن أن يتوب من النية السيئة؟ أن يكون نادما على ما فعل وأن ينوي الله يرجع إليه، وهذا كف في التوبة. نعم. في فرع لا في فساد، هل كذلك الميت إن كان قد استدان فيه؟ جميع من استدان ميتا أو حيا أيا كان، لا فرق بين الميت والحي في هذه الأشياء. ألا يقال يقضى دينه حتى يخفف عليه العذاب؟ ألا يقال يقضى دينه حتى يخفف عليه العذاب؟ والله لم يقال ما لم يقال يخفف عليه العذاب، بل من العلماء من منع أن يعطى منها الميت، وقد سمعت من ذلك البارحة، وأن الحنفية لا يرون أن يعطى للميت، وأن هذا يجب أن يؤدى من ماذا؟ من بيت مال المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك دينا أو عيالا فإلي وعلي، النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ذلك من بيت المال بهذا الاعتبار. إن أعطى ما بيده من عين وفضل غير، هذا شرط. إذا قال إنسان أن دائن يقال له ماذا عندك من مال؟ كم عليك؟ يقول مثلا علي 10 ملايين، فيقال له وكم في يدك؟ فيقول 5 ملايين، فيقال له أخرج هذه 5 وأعطيها للدائن حتى نتحقق من قيام الغريم بك. إذ ما دمت تملك هذه الأموال فحقيقة الغارم وحد الغارم وصفة الغارم لم تتحقق فيعطى هكذا، وليس فقط أن يخرج ما بيده، بل أن يمتد النظر إلى ما فضل من المال الذي عنده. مثل ماذا؟ مثل الدار، دار عنده مثلا دار تساوي مثلا 40 مليون، مثلا 40 مليون تساوي هذه الدار 40 مليونا، هذا ما تساوي، ولكن يمكن له أن يسكن في دار قيمتها 20، يقول لك عندك 20 مليون زيادة، عليك 10 ملايين وعندك 5 وعندك 20 الذي فضلت عن قيمة الدار، إذن أنت لا تستحق الزكاة. أو عنده سيارة أو ما شابه ذلك مما يمكن أن يحسب عليه، ولا عنده البقر ولا عنده الخيول ولا عنده المعز، نشوف نقيم هذا الذي تملكه، فإذا استغرق الدين جميع ما عندك صافي، درنا الحساب لما في جيبك ونظرنا إلى الدار التي تسكنها فرأينا بأنها تزيد على حاجتك، فخرجنا منها قسطا من المال ومما في ذلك قسطا من المال، ثم ننظر فإن بقي شيء بعد ذلك يعطى من الزكاة، وإن لم يبقى شيء فلا زكاة له. لكن هنا إذا قلنا الدار التي ينتقل إليها مختلف في تعيينها، فقال قوم سكنة، خلاص سكنة، إنما تعطى له سكنة، ما يسكنه، خلاص ما يسمى سكنة، مسمى السكنة. وقال قوم لابد أن ننظر إلى حاله حتى لا نعذبه بعذابين، العذاب المادي الذي سننزع منه المال، والعذاب الذي يلحق به من جهته حالته النفسية التي ستسوء، أنه من المعروف أن من كان يألف حالة معينة وفرضت عليه حالة أدنى منها فإنه يجد في نفسه عانة. هنا لاحظه الفقهاء في هذا الأمر، لأن عذاب النفس أشد من عذاب البدن، لأن عذاب النفس يستمر وربما يؤدي بالإنسان إلى التهلكة. المسكين كان موالف أنه يسكن في الفيلا والفخفخة والسيارة الفخمة، ونقلته إلى تليبوتيك، فالموالف يخرج ويشم الريح ويشوف المسابيح ويشوف الورود ويسمع الزقازيق العصافير، وأنا غيسمع غير الدراري كينزلوا في الدروج وكيطلعوا كيهبطوا والغوات وكلام، حقيقة هذا غيتعذب أكثر من ما لو أخذ منه المال لكان سهلا، ولكن أن يعذب هذا العذاب هذا شيء زائد. فلذلك قالوا هذا لا يستحق، لا يجوز أن نصله إلى هذا الحد، إذا سنبحث له عن منزلين لا يكون مثل الأول في القيمة، ولكن لا بد أن يكون مناسبا لمن هو مثله، حيث يسكن مثله، حيث تسكن الطائفة المعينة، ما يسمى بالنبلاء، ما يسمى بالنبلاء وأصحاب في القيمة، التاجر فلان والحاج فلان وكذا، الأقل ماشي بحال. حقيقة كان هو يسكن مثلا في مكان أفخم، ولكن هنا مثله يوجد في مثله هذه المساكن. ومنهم من لا ينظر أبدا إلى أن يبقى شيء بيده، بل قالوا يباع عليه تلك الدار وينتقل إلى الكراء، لأنه لا يمكن أن ينتفع بمال قد استغرقه الدين. وبأي حق نعطي له مال الناس لينتفع به؟ نسكنها في السكنة التي تناسبه، إذا كان السكنة التي تناسبه كان عليه أن يقتصد ما عال من اقتصد. أنت دابا كتمشي الفخفخة، تمشي الأسواق الممتازة وتشتري الثياب الغالي والأواني الغالية وتسرف في الإنفاق وفي الأخرى، تأخذ أموال الناس وتقول أريد بيتا يناسبني. إذا طلبت أن يناسبك كان عليك أن تمشي لهوينة. أما لأن الإنسان يشتري الآن لباس بستمائة ألف فرانك، سروال بعشرين ألف ريال ولا ثلاثين ألف ريال، إيوا هاد القميجة شكون اللي لبسها؟ شنو اللي لبسها؟ راه غير أنت، راه ما غاديش تكون شي حاجة أخرى إلا لبستها هذاك فوق هذيك القميجة، راه أنت هو أنت، لبستي ديال ألف فرانك هو أنت، لبستي ديال عشرين مليون هو أنت. ياك ما غادي تحوس تستحيل حينئذ الى شيء خارج عن طبيعه البشريه. لبس ما لبستي باش يحيد عليك البرد كذوب. ودير قالك لبس كيشري شي حاجه ووظيفتها تساويها وظيفه شيء ارخص 100 مره. وستيرك دابا لبس فلان عددك انت ديال 6 مليون، وهذه دير غير 10,000 ريال راه تساويها في المنفعة والمقصد والغاية والمناط والفوائد، وربما تكون هذه أفضل من هذه فوائد. أولا أنها إن سرقت لن تحزن عليها، ثانيا أنا تصلح لي وظائف من أنا أتمسح بها وجهك، أتمسح بها المائدة، يعني كدير بها بزاف ديال الوظائف، وظائفها كثيرة زائدة على وظائف هذه. على كل حال، خلاصة الكلام أن هذا الذي في يده يؤخذ، وما فضل عن الأمور الأخرى التي تزيد عما هو في حاجة إليه أيضا ينزع يحسب، ثم يحكم حينئذ بأنه مستحق أو غير مستحق. وإذا كان يجب الإنسان أن يسرع إلى فرض الزكاة للغريب حتى يتحقق من تمام قيام الماهية به ويحقق المناط فيه، هذا ضروري. ثم قال انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قوله إلا أن يتوب رجعه بهرام وغيره، لقوله لا في فساد. وهل يقال أيضا في من تداين لأخذها، أو يقال التداين لأخذها ليس محرما فلا يحتاج لتوبة؟ وعلى هذا من تداين لأخذها فلا يعفى منها بحال، كذا ذكر عبد الباقي والظاهر الأول كما قال شيخنا العدوي وتبعه الشارح، لأن من تداين وعنده كفايته كان سفها، والسفه حرام يحتاج لتوبة. نعم. قوله ويدفع الزائد، أي ما زاد على قيمة الدار التي تكفيه. واعترض بأنهم قد ذكروا أن المفلسة تباع دار سكناه ويسكن بالكراء، إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا كان يخشى عليه الضياع. واعلم أنهم نظروا في الدار التي تستبدل هل يشترط أن تكون مناسبة له أو تكون صالحة للسكنة، وإن لم تكن مناسبة. قال علي الأجوري: ظاهر كلامهم الثاني، ومثل ذلك يقال في الخادم والمركوب. إذا علمت ذلك فقول الشارح وتكفيه دار إشارة لما قاله علي الأجوري من أن الملتفت له كون الدار صالحة للسكنى من حيث أنها تكفيه، لا كونها مناسبة لمقامه. انتهى تقرير شيخنا العدوي. نعم. قال رحمه الله: وأشار للتابع بقوله: ومجاهد، أي المتلبس به إن كان ممن يجب عليه لكونه حرا مسلما ذكرا بالغا قادرا، ولا بد أن يكون غير هاشمي. نعم. ثم انتقل رحمه الله إلى الصنف من؟ صنف السابع، وهو المجاهد. في حقيقة أن الذي ورد في القرآن هو في سبيل الله، هذا هو اللفظ الذي ورد في القرآن، وفي سبيل الله. ولكن هذه اللفظة وإن كانت تشعر بالعموم بأن يكون جواز دفع الزكاة لكل أمر يدخل في هذا السبيل جائز شرعا، فإن كلمة في سبيل الله هنا نقلت من المعنى العام إلى معنى المخصوص وهو الجهاد. فلذلك قال مالك رحمه الله: سبيل الخير أو سبل الخير كثيرة، ولكني لا أعلم أن سبيل الله في الآية هو الجهاد، لا أعلم في ذلك خلافا، لا أعلم خلافا في أن سبيل الله في هذه الآية هو الجهاد. إذن فهذه اللفظة الآن قد فسرت تفسيرا شرعيا، وما أخذ هذا التفسير هو الإجماع، أجمعوا على أن سبيل الله في هذه الآية يدخل فيه الجهاد بلا نزاع. وكون سبيل الله تعالى المقصود بها أنه الجهاد، والذي عليه المالكية والشافعية والحنافية وخلق كثير، ولم يخالف في ذلك إلا الحنابلة الذين قالوا بأن سبيل الله تعالى يدخل فيه أيضا الحج، وجعلوا دفع المال من أجل الحج أيضا من جملة ما يدخل تحت هذا اللفظ أيضا. إذن فسبيل الله تعالى محصور عند المذاهب الثلاثة في الجهاد، وعند الحنفية يدخل فيه مع الجهاد أيضا الحج. استدل الحنفية لذلك على ذلك ببعض الآثار أو أحاديث، من ذلك أن رجلا كان قد وقف ناقة في سبيل الله، فأرادت زوجته أن تذهب إلى الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اركبها فإن الحج في سبيل الله، من سبيل الله. إذن فهذا الدليل الأول، وانظر هل فيه الدلالة على ما استدل به عليه أم لا، لأن هنا الاستدلال في باب الزكاة، والوقف هذا أمر آخر. الدليل الثاني حديث أبي أسد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حملهم إلى الحج على إبل الصدقة، إبل الصدقة أعطاها لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليركبوها إلى الحج، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث كما هو معروف هو أن ابن عباس مذهبه أن الزكاة تصرف في الجهاد في سبيل الله وفي الحج أيضا، هذا مذهب ابن عباس. إذن فأدلة الحنفية في إدخال الحج تحت لفظة سبيل الله هذا هو متمسكهم في ذلك، لكن الجمهور على البقاء على أن سبيل الله محصور محدود في الجهاد. وذهب بعض الحنفية إلى أن سبيل الله يشمل كل شيء يكون مؤديا إلى نصرة شرع الله، فأدخلوا في ذلك الدعوة إلى الله، وأدخلوا في ذلك التعليم وأدخلوا في ذلك الفتوى وأدخلوا في كل ما يخدم الدين عند بعض الحنفية كالكساني فإنه يسمى سبيل الله في هذه الآية. إن مقصود به في هذه الآية هو العموم، وتمسكوا بظاهر اللفظ هذا وجعلوه حجة في هذا المقام، لكن الجمهور على خلاف ذلك. إذن فتلخص أن كلمة من هذا فتلخص من هذا أن كلمة في سبيل الله فيها مذاهب ثلاثة: مذهب الجمهور الجهاد، مذهب الحنابلة الجهاد والحج، مذهب بعض الحنفية أنه كل ما يدخل تحت سبيل الله من التعليم والفتوى والمصالح العامة وإلى آخره هكذا. وإذا اقتصرنا على مذهب المالكية ومن وافقهم فإن بعد أن فسرنا سبيل الله بالجهاد ننتقل الآن إلى النظر في المناط متى يسمى متحققا في الشخص، متى يسمى الشخص مجاهدا. قال: أي المتلبس به إن كان ممن يجب عليه لكونه حرا مسلما ذكرا بالغا قادرا. نعم. ولا بد أن يكون غير هاشمي. نعم. اختلفوا في مسمى المجاهد، متى يسمى الشخص مجاهدا ليستحق إعطاء الزكاة. الذي تقرر هو أنه يعطاها إذا تلبس بالجهاد، خلاص الآن ركب على فرسه وهو الآن في طريقه إلى الجهاد، خلاص ذهب إلى الجهاد، أو إذا دخل في المعركة على التحقيق، ينتظر حتى نراه قد دخل في المعركة ووقف في محل الجهاد هنا يعطى الزكاة. وبعض الفقهاء قال بأن لفظ المجاهد أوسع من هذا، إذ يدخل فيه هذا الذي أراد الجهاد. إذا سألته فلان هل تذهب إلى الجهاد؟ يقول نعم أنا الآن أستعد للجهاد. لم يدخل في الجهاد ولم يتلبس به، ولكنه نزل هذا الحال الذي عليه منزلة الوقوع، لأنه يتوقع أن يكون مجاهدا فنزل منزلة من وقع منه الجهاد. هذا مذهب. وأنت إذا تأملت في الأدلة تجد أن المضار في ذلك على تحقق الوقوع في المتوقع. فإذا كنت نظرت إلى أن هذا الشخص إذا قال سأذهب سيذهب لما عرفت فيه من الحزم والعزم والصدق، خلاص أدراك ينزل منزلة المجاهد الدائم، ولكن لا بد أن يكون عندك التوقع ينزل منزلة الوقوع. هذا بالنظر إلى الشخص، فلا عرفت أن هذا إنسان صادق حازم، وأنه إذا قال قولا لا يمكن أن يكتبه ولا يمكن أن يعيد بالشيء ثم يتخلف عنه أبدا. فإذا تحققت من ذلك خلاص هذا يعتبر مجاهدا فتعطى له الزكاة. أما إذا كان مشكوكا فيه فلا بد من الانتظار حتى يتلبس بالجهاد. هذا هو. إذن المجاهد هو من تلبس بالجهاد أو متوقع منه بالأدلة أنه سيتلبس بالجهاد. والمتلبس بالجهاد يدخل فيه من؟ المرابط. المرابط مثل المجاهد، هو الآن لا يفعل شيئا سوى أنه جلس في ثغرة من الثغور يحرسها، ينتظر العدو من أجل أن يصده، ربما يمر عام عامين سنين ولم يأتي عدو ولم يهجم أحد، ولكنه مراقب فوق المرقب ينظر إلى جهة دخول الأعداء وينتظر مجيئهم ليصدهم ويقاتلهم. هذا أيضا يعطى من الزكاة ولو بقي هناك سنين تدفع له الزكاة، ولو لم يأتي عدو ولو لم يجي أحد ممن يصده. ومن ثم فإنه كان طلبة العلم يجمعون في الزمان الأول بين الأمرين، بين التعلم وبين الرباط، يرابطون ويتعلمون فيقرؤون ما يقرؤون ثم يتدربون في صد الأعداء، ويكون وتكون تلك المدارس غالبا في الطهور في مواضع التي اعتيد دخول العدو منها. وعلى مثال ذلك مثلا أقلو زاوية أقلو هي رباط ومدرسة فيها وقاد بن زلو التي سكنها وفيها تدريب عسكرية وفيها تعليم وفيها كذا لغرضين، تعليم العلم الشرعي مع الاستعداد لصد الأعداء، وجملة من المدارس كانت تبنى بجانب البحر لهذه الغاية لهذا الغرض التعلم ودفع من يهجم على البلد. فهذا هو الأصل، ولذلك كانت الزكاة تعطى لهم بالتوالي، وانتقلت تلك العوائد إلى المدارس بلا رباط. كان الناس يدفعون بالفتوى في الأول من أجل أنهم مرابطون، ثم من بعد ذلك لما لم يبقى هذا الوصف بقيت الزكاة تعطى للمدارس من غير انضباط شرعي، لأن فيها من لا يستحقها الفقهاء، أنهم غالبا ما يكونوا في غنى عنها ولكن يأخذونها إلى الأهل أطالهم الفقهاء اللي هما مسؤولين، لأن أغلبهم ماشي كلهم أغلبهم ممن لا يعطوا الزكاة لهم. ما اضطرب فلم يأخذوا بصفة الرباط فإنهم سيأخذون بصفة الفقر، أن أغلب من يقرأ في المدارس العتيقة أغلب 90% منهم قل 100% من أولاد الفقراء. نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أولاد الفقراء لذهب العلم، العلم يقصد علم الديني، أما العلم مع علم الكرش فالأخوص يعرفه، لأن علم الكرش عند السلع هو ذاك النظم الذي ينشئه النظام من غير تفكر، علم الكرش تجاري علم الكرش، ولكن حقيقة علم ديال الكرش الحقيقي هو هذا العلم المعاصر الذي كله يتجه إلى ملء الكرش، يقرأ من أجل أن يستعمل موانع الصرف، يجمع وزن عديلا. خلاصة الكلام أن هذا هو الأصل في الرباط، أنه يعطى صاحبه من الزكاة لكونه مرابطا، فهو مثل المجاهد. نعم. قوله أي المتلبس به، أي والتلبس به يحصل بالشروع فيه أو في السفر له حيث احتيج له، كما قال عبد الباقي. وظاهره أن من عزم على الخروج للجهاد أو على السفر له لا يعطى منها، قال البناني. وهو غير ظاهر، ففي المواق عن ابن عرفة أنه يعطى من عزم على الخروج للجهاد أو السفر له. هذا الآن هذا بلا ما تبقاش تقول في المسألة قولين، نحن نعرف أن في المسألة قولين، لكن كي تخرج بفقه عام أن هذا الشخص الذي ينوي الجهاد غادي تشوف الحالة دياله، فإن كان معروفا بالجد والصدق والحزم والعزم ولو يمكن أن يأخذ منك هذا الشيء لا إذا كان صادقا ناويا قادرا فهذا هو المعول عليه، وإن شككت فيه فلا تعطيه شيء. قال رحمه الله: ويدخل فيه المرابط وآلته كسيف ورمح تشترى منها، ولو كان المجاهد غنيا حين غزوه. هنا فرعان أيضا، الفرع الأول هل يمكن أن نشتري السلاح من الزكاة أو لا يجوز، هذا باتفاق الدنيا المالكية أن شراء السلاح جائز، ومثل له بالسيف والرمح مثلا، هذا يشترى، أن يشترى السلاح من الزكاة فهذا جائز، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والآلة تعطى حكمة والوسيلة تعطى حكمة الغاية أو المقصد. إذن هل تشترى الأسلحة من الزكاة؟ نعم تشترى من الزكاة ويجوز ذلك، وقد يجب إذا اشتدت الحاجة إلى ذلك، لكن هذا السلاح يرجع مرة أخرى إلى ملك المسلمين ويوضع في مستودع إلى أن يحتاج إليه مرة أخرى. إذن فعلى هذا لا يملكه من أعطي له في الجهاد. نعم قد يقول أنا أحتاج إلى السيف فيشترى له السيف، أحتاج إلى المدفع فيشترى له المدفع، أحتاج إلى الصواريخ تشترى الصواريخ من الزكاة. ولكن ليس معنى هذا أن من أخذ هذا ملك له، لا، يجب أن يرجع هذا إلى المستودعات ويوضع فيها ليستعمل عند الحاجة إليه. هذا لا إشكال فيه، هذا متفق عليه بلا نزاع. ولكن آلة القتال، وأنت آلة القتال أنها توسعت، أصبحت ألوانا وأنواعا وأشكالا وأنماطا وأمور أخرى. السيف لا، أنا السيف هذا تمثيل لأمر قديم، ولكن يمكن أن تنزل هذه الآلة الآن التي انتهى إليها الأمر في هذا الزمان منزلة هذه هذا التمثيل، ولكن لا تملك، وإنما ترجع مرة أخرى ملكا للمسلمين، فإذا احتاج إلى استعملها مرة أخرى ولا تباع ولا يتصرف فيها، وإنما تبقى هكذا إلى اللهم إلا أن تتجدد بغيرها، أن تدفع ويؤتى بما هو أحسن منها، فهذا سائغ لا إشكال فيه. هل يجوز أن يزاد على ذلك شيء آخر مما يمكن أن يتوقى به المسلمون العدو كسور مثلا يتخذ للمدينة أو مركب يركب في البحر لدفع العدو؟ هذا محل خلاف، ولكن الراجح أنه يجوز. يجوز أن يتخذ سور تحاط به المدينة من مال الزكاة، نقسم من مال الزكاة، يحاط بالمدينة لدفع العدو عنها، أو حفر خندق مثلا. هذه أمثلة قديمة، ويمكن أن تأتي الآن بأمور جديدة يمكن أن توضع محل هذا الذي ذكر، أن مسائل الدفاع البشري أمور ديال البشر إنما تختلف أنواعها ووظيفتها لا تتغير، ولذلك الإنسان ما عندوش تقدم من حيث تحصل الحاجة، وإنما عنده تقدم من حيث تغيير ما يعصر به تلك الحاجة، لأن الحاجة تحصل على الدوام. ولذلك قالوا إن البشرية لم تتقدم بشيء إلا في الأشكال والوسائل، أما ما كان يحصل في القديم يحصل الآن بلا فرق، كاين شي حاجة جديدة. أنت مثلا كتشري صباط ديال 100 فرنك ولا مليون ولا 100 مليون ولا شغل فادك وتلبسها، فيأتي إنسان ويخيط له حداء من جلد وما شبه ذلك، وتكون منفعة هذا الذي اشتريته بهذا القدر من المال هو نفسه المنفعة التي لهذا الشخص في هذا الذي خاطه بيده. أنت تقي به الحجر ويقي به الحجر، أنت سترت به رجلك من البرد ومن الشوك هو أيضا ستره من البرد ومن الشوك، هو اتخذه وقاية بينه وبين الأرض وأنت اتخذته وقاية بينه وبين الأرض، وما الذي زاد؟ استزاد نفس المنفعة نفس الغاية. سندب يقول لك أنا يجب علي أن أتوسل إلى هذه الأمور بوسائل عصرية، وسائل عصرية وسائل قديمة الغاية واحدة، استزاد لا شيء، قد ما كيتزاد والو في الجسم، إذا ما كاين والو، إذا ما كاين شيء، مصلحة مصلحة، المنفعة. دابا اللبس ما تقدم بحال بحال لبس اللباس الغالي بحال لبس الجلد في الزمن الأول، لا بس الوظيفة، هذا تلبس الجلد وتيقيه من الحر والبرد، وأنت لبست لباس غالي جدا ويقيك من الحر والبرد، قصر الأمر أنك كتبان شوية مزوق، هذا الشيء اللي كتبان هذا شي زواق وصافي، كتبان وقاد شوية تكبر كيبان شوية، ولكن الغاية الغاية، المنفعة المنفعة، الفايدة بفايدة، ما كان والو كتزاد والو. ودنا كيسكن في الكهف اش كيدير فيه؟ كيسكنوا في الكهف وكيسدوا كيسخن تما كيسخر متكين اش مع راسو وكيغني وكيشعل النار نفس الوظائف اللي عندك في البيت اليوم. كتنعس تما كتسخر كتشعل هذاك الشيء كيسخن لك البيت هو كيسخن لك سميتو. ايوا البرد ما عادوش ليه لانه في الكهف الحراره شنو الفرق؟ ذلك تبقى البشرية لم تزد شيئا سوى الشكليات والمظاهر والذوق وكثرة كذوب. أو هذا قاعد السيدة إيش ما عدلتي قالت إيش كتكون إيش ما فرق بينك وبين وينه؟ لا فرق. قصر الأمر أنه هو لا يكلفه ذلك شيء وهذه أنت يكلفك مثلا كثيرا. إذن هذا يعني إذا مثلا بالصور إيش عاد يقول لك فين أودي الزمان ديال الصور راه كاين الصواريخ دابا غادي باش غنفقع الصاروخ ونقلبوا على ما يشبهه إن كان موجود نلحقه به في الحكم. وكذلك المركب الآن اسم المركب كان يقصد ذاك المركب اللي كيتجدفوا بها هذا هو المقصود بالمركب لأن هناك أمور أخرى تلحق بهذا في الحكم. نعم سلطان الدين قوي ولا يمكن رفعه لأن الفقهاء مثلوا مثلا بالصور مثلوا بالمركب صافي راه صافي سلطان الدين انتهى هنا سلطان الدين يتمدد ويتخطى حدود الجزئيات إلى الأشياء بمقاصدها وأغراضها وفوائدها. إذن المصنف قال لا صور ومركب. في المجاهد كانوا اشترطوا أنه يجب عليه الجهاد ومن لا يجب عليه الجهاد لا يأخذ من الزكاة. لا مشي لا مشي يجب عليه الجهاد. نعم نعم يجب عليه الجهاد نعم صحيح. وقال يتقوم ذلك بستة أوصاف. نعم إيه. ذكر الحرية. إيه. الإسلام ذكر البلوغ أن يكون قادرا غير هاشمي. نعم. ولكن هاشم تجب عليه الزكاة تجب عليه الجهاد. إنما لا تعطى له. العبد يمكن أن يجب عليه الجهاد. المرأة يمكن أن يجب عليها الجهاد. ولا تعطى له. ولا تعطى له. لماذا مع أنها تقوم بالصلاة؟ من الأول إحنا استصحبنا هذه الأوصاف المانعه من الزكاة في جميع المراحل. هذا بالنسبة للحرية والإسلام والهاشمية مسلم ولكن بالنسبة للذكورة. يعني هذا وصف جديد. لأن بعد المرأة هذه هل لها زوج؟ قد يكون قد لا من الأول من اللي كنا ومن لها من ينفق عليه أزلنا هذا النوع قلنا هذا لا هؤلاء لا هذه لا تأخذ منعت من الزكاة هذا هو الأصل. إن لم يكن لها من يعولها. نعم. إن لم يكن لها زوج. نعم إن لم يكن لها تعطى منها. يعني إذا إنما اشترطوا ذكورية لأنهم رأوا أن هذا في الجهاد هذا في جهاد الطلب هذا هذا في جهاد الطلب أما في جهاد الدفع. لا ينظر حينئذ إلى هذه الصفة. هذه الصفة تلغى. أن الجهاد جهادان كما سيأتي جهاد طلب والذهاب إلى البلاد من أجل نشر الإسلام والدعوة إليه وجهاد دفع وهو إذا هجم العدو على بلاد المسلمين. هنا هذه الأمور كلها تحدث كل الضوابط والقواعد التي تكون في الجهاد حينئذ تزول حتى القيادة والأوامر ولا شيء آخر لا يلتفت إليه. إذا أرادت الدولة الكافرة أن تستعمل الدولة المسلمة فإن جهاد الدفع حينئذ لا يمكن أن يقال هل فيه الإذن ولا ما فيهش الإذن لا كل واحد يدافع عن عرضه وماله وبلده. تهجمت دولة على دولة الأشخاص الذين يقومون بخدمات الجيش التي لا بد منها طباخ حداد في قديم زمن إلى آخره هل يعطون ويستحقون؟ لا هل يعطون من البيت المال يعطون من البيت. قال رحمه الله ولو كان المجاهد غنيا حين غزوه كجاسوس يرسل للاطلاع على عورات العدو ويعلمنا بها فيعطى ولو كافرا. نعم ولو كان غنيا وهذه مسألة فيها خلاف. الحنفية يقولون لا يعطى المجاهد من الزكاة إلا إذا كان فقيرا ودائما هذه القيود في باب الإعطاء يوردها في بعض أحوال الشافعية وفي بعض الأحوال الحنفية. أما المالكية فإنهم قالوا ظاهر اللفظ هنا العموم ولذلك قالوا وإن كانوا غنيا ثم إنه قد تقدم تصريح النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بأن 5 من الناس يأخذون الزكاة ولو كانوا أغنياء، قد ذكرناه في كلام سابق أليس كذلك؟ من هم؟ الغازي العامل الغريب الغريب أه؟ من اشترى من الصدقة من اشترى مال الزكاة أيوة ثم غني له جار إنسان دعاه فقير الحديث مثل ما يقدم من جعزر أن يكون مسكين قد أخذ الزكاة ثم دعا غنيا فأكرمه، هذا يقول منها ولا إشكال، لأنه حينئذ استحالت هدية بعدما كان صدقة. إذن فهذا يأخذ وإن كان غنيا، المجاهد يأخذ وإن كان غنيا، وهذا ظاهر النص. نعم. ويأخذ منها أيضا الجاسوس لأنه من المجاهدين، والجاسوس هو الذي يوصل من أجله أن يطلع على أحوال الأعداء، استطلع أخبارهم وأحوالهم وأسرارهم ثم يأتي بالخبر إلى أمير الجيش، أن المعلومات هذه أهم من القتال، في كثير من الحالات المعلومات تكون سببا للانتصار أكثر مما تكون مما يكون القتال نفسه هو سبب الانتصار، في بعض الحالات تكون المعلومات مهمة، فإذا اطلع عليها الأمير وأمير الجيش يخطط على مقتضاها لما سيكون عليه الحرب حتى لا يخدع على غنغرة أو حتى لا يفلت الثغرات التي فيها هؤلاء القوم. كل هذا وهذا الجاسوس هذا يأخذ منها ولو كان كافرا، هذا لا يشترط فيه أن يكون مسلما، لا يشترطنا فيه ذلك. والهاشمي أيضا يأخذ فيها إذا كان كافرا، لأن الشرف الذي كان يمنعه من الزكاة قد ارتفع بالكفر، سواء شريف ولكنه كافر ملحد، وكان كان شريف أنا ولد فلان فلان فلان فلان فلان إلى أن يصل إلى علي بن أبي طالب، لكنه كافر وهو معنا في وهو مع المسلمين في التجسس، هو أيضا يعطى منها، وذلك لخسته بالكفر، والكفر يرفع ذلك الشرف الذي كان له من جهة النسب. نسخ المناط بمناط، هذا من باب رفع المناط بالمناط، رفع حكم المناط بالمناط، وهو كثير في المضاء تجمعوا ثم زين. لا ماشي مجاهد، استحق بمفهوم الجهاد باعتبار أنه يمكن المجاهدين، وسيلة من وسائل تمكين المجاهدين، لا ينطبق على لفظ الجهاد، لا لا لا لا يدخل، ولكنه وسيلة فأدرج في من يمكن من الجهاد. نعم نعم هذا تشبيه في استحقاق الأداء، في الاستحقاق. نعم قوله فيطاع أي بشرط الحرية، وقوله ولو كافرا أي هذا إذا كان مسلما، بل ولو كان كافرا، لكن إن كان مسلما فلا بد من كونه حرا غير هاشمي، وأما إن كان كافرا فلا بد من كونه حرا فقط، ولا يشترط فيه كونه غير هاشمي، بل تدفع له ولو كان هاشميا لخسته بالكفر. بهذا تنتهي هذه الحصة إن شاء الله تعالى.